وحده لا شريك له. قال في حديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو أن لابن آدم واديا لأحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ذلك، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب. والحديث رواه أحمد في مسنده من حديث أبي واقد، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع. وأشهد أن محمد بن الله رسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وقليله. قال فيما رواه الطبراني بإسناد صحيح: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقر بكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى حلوه واهتدى بهديه واستقام على شريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله تعالى أيها الناس حق التقوى، وراقبوا الله تعالى مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، ولا تملكم الدنيا بزخارفها. فقديما سكر بها الناس وما فاقوا إلا وهم في ظلمات القبور، فلطالما أهلكت من هو أشد منا قوة ومن هو أكثر منا مالا وعددا. والتفتوا إلى ساعات العمر، فهي رأس المال، والسعيد من أنفق رأس ماله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومما يرضي الله سبحانه وتعالى الحرص على حلق العلم ومجالس الذكر، فهي روضات من الجنات، فمن حرص عليها أوشك أن يرث منازل الصديقين والشهداء. ومن أتى قاصدا طلب العلم لينتفع به في دينه ودنياه وليكون سبب منفعة لغيره فهو في جهاد، إن فاجأه الموت وهو على حاله ترجى له من الله الشهادة، والله تعالى في القيامة يشفعه في أهله، كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شفاعة العلماء. فاحرصوا إخوة الكرام على مجالس العلم، وافنوا أعماركم في مرضاة ربكم سبحانه وتعالى. واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي في درس التربية عن مجاهدة الحسد في النفس، وقلنا الحسد يجاهد بالحب الذي يحب للناس ما يحبه لنفسه ليس بحسود، وقلنا إن الناس مناهج، من الناس من يكره نعم الله على عباده فهذا حاسد، ومن الناس من يكره غيره أن يكون فوقه و ويحب لنفسه أن يكون مثله، وهذا مغتبط. ومن الناس من لا يعنيه الناس سبقوه أم تخلفوا عنه، إنما يعنيه نفسه، يجتهد في إصلاح عيوبها وفي إصلاح خللها، وهذا هو السابق. تكلمنا عن الحسد في الأسبوع الماضي، وقلنا سنرجع الكلام في الحديث الذي في المختصر للأسبوع الحال، واليوم إن شاء الله على موعده نستمد من الله تعالى العون والسلام. روى البخاري في الصحيح عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقلت: سبحان الله آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، أو فأوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم. شك من الراوي، قال: مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: مثل فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. والراوي يقول: لا أدري، قالها ثلاثة. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. أما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا هو النص. أول شيء كما اعتدنا سلفا أن نتعرف على أطراف الرواية. الرواية عن هشام عن فاطمة عن أسماء. هشام ابن عروة ابن الزبير، وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير. وهشام وفاطمة أبناء عمومة، أبناء عمومة، وأسماء جدتهما معا، وأسماء جدتهما معا. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، ممن أسلمن قديما، أسلمت قديما، بل من المؤرخين من عدها برقم 17 في الإسلام. وأسماء أخت لعائشة من أبيها، أمها قتيلة، أما أم عائشة أم رمان. أم عائشة كانت مسلمة، أما أم أسماء بقيت على الكفر، ففي فارقها الصديق رضي الله عنه وارضاه. ولما اسلمت اسماء رضي الله عنها وارضاها ما سلمت من الاذى، بل اوذيت في الله ايذاء شديدا. ولعل اشهر ما ورد فيما تحملته رضي الله عنها وارضاها لما خرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو الصديق ليختبئ في طريقهما الى المدينه، ذهب نفر من قريش الى بيت الصديق رضي الله عنه، فيهم ابو جهل الخبيث اللعين. فطرق ابو جهل باب الصديق رضي الله عنه فخرجت له اسماء فسالها وقال: اين ابو بكر يا بنت ابي بكر؟ فقالت: والله ما ادري. فلطمها على وجهها لطمة شديدة طار بها خرطها. لما لطمها على وجهها طار خرطها وهو ما يعلق في الايه في الاذن. ثم اخضرت وجنتها رضي الله عنها وارضاها من لطمة الخبيث. وهذا إيذاء في الله، آذاها لأنها أسلمت، وآذاها حسدا لها ولأبيها. ومع هذا ما تركت ما هي عليه، بل زادتها اللطمة ثباتا، فكانت تتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، تذهب إليه بالطعام. وذهبت يوما وليس للطعام غطاء وليس له أشناق، فخلعت نطاقها وشقته نصفين، كما انطقت بنصفه ثم ربطت الطعام بنصفه الآخر، وسميت بذات النطاقين، سميت بذات النطاقين. تزوجها الزبير رضي الله عنه وارضاه قبل الهجرة، والزبير ابن عمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أمه صفية بنت عبد المطلب. الزبير أمه صفية عمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأسماء زوجة للزبير. حملت أسماء، حملت قبل الهجرة، لما حملت هاجرت بحملها، فوضعت في قباء، وضعت أول مولود للمهاجرين وهو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وضعته في قباء. ولما هاجرت رضي الله عنها عاشت مع الزبير على غلظة فيه، كان الزبير غليظا رضي الله عنه وارضاه، وكان شديدا على النساء، وكان ضرابا للنساء، كان يضربها كثيرا. وأسماء رضي الله عنها وارضاه تحكي عن نفسها بأنها تدعو للزبير وما للزبير مال وليس له مال، فكانت تعلف فرسه وتجمع له النوى وتسقي على رأسها وتفعل كل شيء من مستلزمات النساء، بل مما يخص الرجال. لفقر زوجها قامت معه على فقره. ولما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أرضا، قالت أسماء: كان بين الأرض وبيني ثلثي فرسة، يعني حوالي 4 كيلو متر، وكانت تحمل على رأسها يعاير المرء بمناقبه، يعاير المرء بمناقبه. قال له يا ابن ذات النطاقين، ونسي ان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها بذات النطاقين نظرا لما صنعت. اذا عيره الحجاج بامه يا ابن ذات النطاقين، ثم طلبه، فكانت اسماء تشد من اجر ولدها، تشد من اجره. ولما طلب وظل على عمود الصلب وقد مات، وقد مات صبرا، اتى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال وهو يحدث المصلوب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال له لطالما نصحتك في هذا ولكنك ما سمعت كلامي، والله لقد عهدتك صواما قواما، وان امه انت شرها لامه صدق، وان امه انت شرها، شرها لانه خرج، لامه صدق. ثم علم الحجاج بما صنع ابن عمر فاخذ بعبد الله بن الزبير والقاه في مقابر اليهود، ثم دعا اسماء الى حضرته، قالت له لا اتيك، فارسل اليها ثانيه اما ان تاتي واما ان امر بك فتسحبي من قرونك، قالت امر بي واسحب من قروني، ولم تاتي ابدا. فجاءها الحجاج، لما جاءها كلمت وعنفت وما شاءت من كلام قالته، حتى قالت له عيرته بذات النطاقين، اما علمت بالنطاق الذي لا الذي لا بد للمرأة منه، والنطاق الآخر عقدت به الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي في هجرته. ثم قالت له أما إنك خربت على ولد دنياه وخرب هو عليك آخرتك، أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون مبيع وكذاب، سيكون مبير وكذاب. اما الكذاب فهو ابن ابي عبيد، المختار ابن ابي عبيد، واما انت فمبيرها. اذا اخي الكريم، وما لم يستطع الحجاج ان يتكلم امام اسماء رضي الله عنها وارضاها، فعمرت اسماء طويلا، عاشت 100 سنه وعميت بعدما عمرت، وماتت بعد ولدها 20 يوم تقريبا في جماد الاول 73 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه اسماء. بعد ذلك عندنا الرواية، وفي الرواية اريدك ان تصبر، اريدك ان تصبر لان كلام طويل سيقال. اول شيء في الرواية ان اسماء رضي الله عنها وارضاها قالت اتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، عائشة تصلي واسماء تكلمها، واسماء تكلمها رضي الله تعالى عنهما، ما شأن الناس، وكأنها رأت اضطرابا وخوفا يعتري الناس، ما شأن الناس. فعائشة تصلي، أشارت وتصلي للسماء، أشارت للسماء وهي تصلي. فقالت أسماء آية، أي شيء أراد الله تعالى أن يدلل به على قدرته؟ فأشارت عائشة أي نعم، يعني أشارت بأن أنزلت رأسها على صدرها، يعني أول شيء في الرواية من فوائد أن هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في الصحيح تحت باب حضور النساء الكسوف جماعة مع الرجال. إذن الحديث في شأن صلاة الكسوف، في شأن صلاة الكسوف، وكسوف الشمس وكسوف القمر آيتاه يذكر الله تعالى وإنما مكانهن خلف الرجال. إذا يجوز أن تخرج النساء لصلاة الكسوف كما في الرواية، هذا واحد. أما الفائدة الثانية فهو جواز إجابة المفتي بالإشارة. يجوز للمفتي أن يفتي بالإشارة، بالإشارة. والمفتي هنا من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تسألها ما شأن الناس؟ أشارت للسماء، ففهمت أسماء أن هذه آية، أي علامة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. حمت هذه الآية الناس على أن يضطربوا ويخافوا ويجأروا للصلاة. ثم قالت لها بعد ذلك آية، فأشارت، ففهمت أسماء أنها قالت نعم. إذا الفائدة الثانية جواز إجابة المفتي سائله بالإشارة. بعد ذلك قالت أسماء: فقمت حتى تجلاني الغش. تجلاها الغش. يعني إيه الغش؟ يعني أغمى عليه، الغشاء. وفي رواية أخرى أن أسماء قالت: فجعلت أصب الماء على رأسي. يبقى معناها الجو كان حارا، كان صيفا شديدا، والصيف الشديد لو وقف المرء تحت حر الشمس مدة طويلة قد يقع، قد يصيبه إعياء فيقع، فيفوقونه بالماء، بصب الماء عليه. ولعل هذا هو الذي حدث لأسماء رضي الله عنها وأرضاها. قالت: فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب الماء على رأسي. قالت أسماء: فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، أي خطب، أي خطب الناس، وقال في خطبة الكسوف: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته، كل شيء كان مخبأ عليه كشفه الله تعالى له، وأراه رؤية عين، كما أراه المسجد الأقصى عندما كذبه المشركون. لما كذبه المشركون وقالوا صفه لنا أي شيء، قال: قال: فجلاه لي حتى رأيته. رآه رؤيا عين، أمام عينيه، عد له مستواه، وعد له النوافذ، وعد له الأبواب، ووصف قبلة المسجد، ووصف كل شيء في المسجد، حتى بهت الناس، بهتوا وما استطاعوا تهديه. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي. أي وهو يخطب، وهو يخطب جل الله له كل شيء وكشف له كل شيء، كشف له كل شيء. حتى في رواية أخرى أنه كشف له أسماء المنافقين وذراريهم، وعدهم وعرف وخص بهم حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. انتبه معي، رآه رؤيا عين، وأي شيء رآه؟ قال: حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار. وكلمة الجنة والنار فيها فائدة، وهي أن الجنة والنار داران مخلوقتان موجودتان الآن. دار ضمنها الله تعالى كرمه ورضوانه وجعلها لأهل طاعته، ودار ضمنها سخطه ونقمته وجعلها لأهل عصيانه ومخالفة أمره. فالجنة والنار موجودتان الآن، موجودتان الآن. رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة من نعيم ورأى أهل الجنة. لذلك تسمع وتقرأ: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهنا نقول لماذا عين الفقراء مع أن الكثرة في الجنة للنساء؟ الكثرة في الجنة للنساء كما أن الكثرة في النار للنساء، لكن عين الفقراء لماذا؟ ليشد من أجل الفقير وليحمله على الرضا والصبر بما قسم الله سبحانه وتعالى. أما النساء فهم كثرة وأغلبية في الجنة بدليل ما رواه البخاري كذلك في الحديث الذي ذكرناه مرارا: إن أول زمرة تدخل الجنة صورهم على صورة البدر ليلة التمام، ثم الذين يلونهم على صورة أضواء كوكب دري مدفوع من السماء، ولكل واحد منهم زوجتان، زوجتان من الإنسيات. وما في الجنة عجب، وما في الجنة عجب. إذا كان لكل واحد من أهل الجنة زوجتان من الآدميات، فالنساء في الجنة أضعاف الرجال. أما خص ما رآه في النار بالنساء تأديبا للنساء حتى لا يكفرن عشير الأزواج، وحتى يخفن الله تعالى ويتقينه ويحرصن على طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأوحى إلي، أي أوحى الله إلي. ولو قال فأوحي إلي المعنى كذلك صحيح: فأوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. هنا إشارات: أول إشارة، امتحان في القبر حتم ولا بد، حتم ولا بد، سنمتحن في القبر. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بامتحان الدجال في الدنيا، يبدأ إثبات الامتحان في القبر. القبر ما دام فيه امتحان ففيه ثواب وعقاب، إذا فيه جنة وفيه نار، في عذاب وفي نعيم. وامتحان القبر أسئلته مملاة في الدنيا، امتحان البشر نخبئ الأسئلة، نخبئ الأسئلة عن الناس حتى صبيحة الامتحان أدخل والمظروف مغلق ومشمع، ويجلس الطالب لا يدري في أي شيء يكتب ولا عن أي شيء يسأل، نخاف من تسريب الأسئلة. ثم نعرضها على الطلاب، نعرضها على الطلاب، هذا امتحان الدنيا. أما امتحان الآخرة الذي يبدأ من القبر فالأسئلة مملاة في الدنيا، ما منا إلا ويعلم أن السؤال في القبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ أسئلة الجميع يحفظها، لكن السعيد هو الذي يوفقه الله تعالى لحلها، والشقي هو الذي لم يوفق لحلها. وإن من أسعده الله ووفقه، وفقه لحلها، لو دخل القبر وامتحن فيها لا يفيده أن يقف على قبره وأقول: يا فلان ابن فلان لا تنس ما فارقتنا عليه وذهبت به إلى مولاه، لا تنس العهد والميثاق، يا عبد الله يا ابن عبده وأمته إذا أتياك فأجلساك فانطق إذن هذه حال فسمع أحياهم له إيه حتى سمع. أما قوله وإنه لا يسمع قرع نعالهم ما ذكر سماعا آخر لشيء إلا لقرع النعال أما سماع الكلام وما أنت بمسمع من في القبور الأمر منتهي. إذن الشرع وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الأموات بعد الدفن لا تزد على قول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسمع، هذا بعد الدفن. أما قبل الدفن وأثناءه لا مانع من أن تعظ الأحياء كما في حديث البراء بن عازب لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعود وجعل ينفس به في الأرض وجعل يقول إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بالهدوء إلى آخر رواية قالها أثناء الدفن. أما إن تكلم بعد الدفن كان إذا فرغ من الدفن قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا هو الهدي. أما الحديث الذي يقول فيه الناس يا فلان ابن فلان اعلم بأن هذا حديث لا يصح سنده وهو عند سعيد بن منصور في سننه، وقال ابن حجر هذا من فعل أهل الشام ولم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن امتحان في القبر، ثم ماذا؟ قال امتحان مثل امتحان المسيح الدجال أو المسيح الدجال. إذن في الرواية أن المسيح الدجال موجود وليس بخرافة كما يخرج المتعالمون في الفضائيات ويقول هذه خرافات، لا، وهو شخص، لا كما يقولون هو دولة كما قال الشيخ المسير لما تكلم وبين أمر الدجال قال هو ليس بشخص إنما هو دولة، ولا أدري من أين جاء بهذا الكلام. وللأسف القناة الثانية المصرية هي التي كان فيها الحوار على القناة الثانية المصرية، يعني ما هو على قناة فضائية، لا، على القناة المصرية الثانية. والحوار تم والشيخ المسير دكتور في الفلسفة بجامعة الأزهر قال ان هو الدجال ده دولة مش ايه مش فرد، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه رجل ووصفه بانه اعور ووصفه بان مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن. ويقول العلماء ان مذاهب العلماء علماء السنة ان اقوال اهل العلم من السنة ان الدجال شخص وهو موجود والله تعالى يعطيه من قدرته ما يلبس به على الناس، يعطيه احياء ويعطيه اماتة ويعطيه جنة ويعطيه نار ويعطيه امر السماء، امتري تمطر، ثم يسلب الله تعالى منه ما اعطاه فلا يقوى على القتل ولا يقوى على الانطار ولا يقوى على الانبات، ثم يقتله المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. اذا الكلام ينبغي ان يتم هكذا، المسيح الدجال فرد بشر. ولذلك عند مسلم لما تكلم الناس وقالوا ان شابا من اليهود يدعى ابن صياد وكان اسمه صاف، اسمه صاف ابن صياد، ابن صياد كان صغيرا كان قد قارب الحلم وكان يخبر الناس باشياء يتحقق بعضها ولا بعد ذلك الصحابة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يمشي يوما وكان معه ابن صياد، فقال له يا أبا سعيد أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني يوما وأنا دون الحلم فسألني أسئلة والناس يزعمونني أنني الدجال والنبي قال هو لا يلد والآن أنا لي ولد وقال هو لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة وأنا ساكن في المدينة والآن ذاهب معك إلى مكة أأنا الدجال؟ قال لا، قال ولكني والله أعرفه أين هو، قال ولكني والله أعرفه أين هو. فقال أبو سعيد لبس علي لبس علي، والرواية كذلك عند الإمام مسلم رحمه الله. إذا الدجال شخص شخص، والدجال أي الكذاب، الدجل أي الكذب، والدجال أي الكذاب. سمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض يطوفها كلها ولا يدخل مكة ولا المدينة. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قال يأتي الدجال يريد أن يدخل المدينة، والمدينة ساعة لها سبعة أبواب، فيجد على كل باب ملكين يدفعان. فالمدينة آمنة من الدجال، كذلك مكة آمنة من الدجال. إذا شأن الدجال بباقي أرض الله، يطوف الأرض كلها ويمسحها كلها، يمسحها كلها، يضحك على الناس، يقول أنا إله، أنا أحيي وأميت، وأنا بيدي كل شيء. حتى في بعض الروايات أن بعض المؤمنين يذهب إليه فيقابله المسالحة، مسالحة أي الذين يحملون السلاح حول الدجال، فيقول له إلى أين؟ فيقول إني ذاهب إلى الرجل الذي يدعي أنه كذا، فيقول له أتؤمن بربنا؟ فيقول المؤمن ربنا لا يخفى علينا، ربنا لا يخفى علينا. فيحملوه إلى الدجال فيضربه، فيضربه ضربا شديدا، ثم يأتي بالمنشار فينشره من رأسه إلى قدمه، ثم يباعد بين شقين، ثم يباعد بين شقين. وكل هذا أمام الناس، فالضعاف يخدعون، الضعاف يخدعون. ومن قال له ادخل جنتي فهي نار الله، ومن أدخله الدجال ناره فهي جنة الله، يمد على هذا وعلى تلبيسه، يأمر السماء بأن تمطر فتمطر، أقلع عن ما تقلع، حتى يأتي المسيح عيسى بن مريم وينزل في آخر الزمان، ينزل عندها يدوب الدجال منه، يدوب عندها، يريد أن يقتل لا يقوى على القتل، يريد أن تنفر السماء لا تنفر السماء، يريد أن يفعل لا يفعل. سلب الله منه ما أعطاه من قدرة، وعندها يتمكن منه المسيح عليه السلام فيقتله، فيقتله. تعال معي، متى يظهر الدجال؟ في حديث عند مسلم، حديث جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة رضي الله تعالى عنهما قال إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وعنده قول، وعنده قول، فجلس فسمع منهم مناجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في إثرها قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفتحون البلاد العربية وستفتحون فارس ويفتح الله لكم، وستفتحون الروم ويفتح الله لكم، ثم تغزون الدجال، تغزون البلاد العربية فيفتح الله لكم، وتغزون فارس فيفتح الله لكم، صحيحه. إذن هذا أمر الدجال، هذا أمر الدجال. الفائدة التي بعد هذا الرواية، الفائدة التي بعد هذه الفائدة، لماذا يقول الملكان في القبر للرجل ما علمك بهذا الرجل ولم يقولا ما علمك برسول الله؟ لماذا السؤال يكون ما علمك بهذا الرجل ولم يقول له ما علمك برسول الله؟ ليه بيسألون وين الرجل ومش يقولوا النبي؟ فهم طيب، يعني استفدناه من أقوال أهل العلم. قالوا في هذا لأن الامتحان لا بد فيه من الإغراب على المسؤول، الإغراب يعني تسأله بأسلوب ليس فيه مدح للمسؤول عنه، لأنك إن مدحت المسؤول عنه لعله يوافقك فيمدح معك، لعله يوافقك فيمدح معك، ومن ثم لا تستطيع أن تعطيه درجة. لذلك قال أهل العلم إن الملكين يسألان الميت في قبره بقولهم ما تقول في الرجل أو في هذا الرجل، ولم يقولوا ما تقول في هذا الرسول، حتى لا يوافقهما على مدحهما له فيمدح له، ومن ثم هذا في الامتحان لا يجدي لذلك من الامتحان أن تغرب في السؤال. وفي النهاية الله تعالى يثبت المؤمنين، وأما الظالمون فالله تعالى قال في شأنهم في سورة إبراهيم ويضل الله الظالمين. فاحرص على الإيمان أخي الكريم، تحظى بالثبات يوم أن نمتحن في قبورنا. بهذا يكون الحديث قد تم، وباقي على العشاء حوالي 4 دقائق. من كان عنده سؤال فليأتي به مشكورا حتى يعني ايه نكتفي بهذا. امرأة حامل انزلت جنين ولم يتم 40 يوما وكان ذلك